الكلام على قول الناظم رحمه الله والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. أخذنا تعريف الحديث المسند، فمن يذكر تعريفه؟ هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمتصل هذا تعريف المسند، فما هو تعريف المتصل؟ اتصل سنده إلى منتهى. ما اتصل سنده إلى منتهى، ما المقصود بمنتهى؟ قد يكون إلى النبي إلى الصحابي إلى التعالي. قد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد ينتهي إلى الصحابي، قد ينتهي إلى التابعي. إذا اتصل الإسناد يسمى متصلا بغض النظر عمن انتهى إليه، انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابي، إلى التابعي. نعم، إذن أيهما أعم، المسند أم المتصل؟ أيهما أعم الذي يندرج الآخر تحته؟ المتصل. المتصل أعم، فالمتصل يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، أما المسند فهو خاص بما اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مرت معنا ثلاثة أنواع: مرفوع ومسند ومتصل. تشترك هذه الأنواع في شيء وتفترق في شيء. المرفوع والمسند يتفقان في شيء، المرفوع والمسند يتفقان في الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويفترقان في أن المسند يشترط فيه اتصال السند والمرفوع لا يشترط فيه ذلك، قد يتصل وقد لا يتصل. فعلى هذا المسند يسمى مرفوعا، كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسند، كل مسند مرفوع لأنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل مرفوع مسند لأنه المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل أو منقطع. طيب، المتصل كما أيضا ذكرنا قبل قليل أنه يدخل فيه المسند، ويصح أن نقول يدخل فيه المسند والمرفوع. لا لا لا، يعني المرفوع في بعض الصور إذا اتصل السند، ومع ذلك إذا اتصل النبي صلى الله عليه وسلم قد يتصل إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول المسند والمتصل، نقول كل مسند متصل وليس كل متصل مسند، لأنه قد يتصل النبي صلى الله عليه وسلم قد يتصل إلى غيره. فالمسند يصح أن نقول كل مسند مرفوع ومتصل، كل مسند مرفوع ومتصل، فهو قاسم اشتراك بينهما، بين المرفوع وبين المتصل. فالمسند مرفوع ومتصل، ولهذا ذكرنا لكم في الدرس السابق كلام الحافظ حجر أنه يقول مرفوع مع متصل مسند، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متصل الإسناد يساوي إيش؟ يساوي مسند. نعم، يقول مر معنا قول الناظم رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا قلنا ذكره الناظم على مذهب بعض المحدثين، فساوى بينه وبين إيش؟ ساوى في تعريف المتصل بينه وبين المسند، لأن كله جعله النبي صلى الله عليه وسلم إسناده للمصطفى. وقلنا على مذهب كثير من المحدثين أن الأحسن أن يقول إسناده إيش؟ للمنتهى، إسناده للمنتهى فالمتصل، ليشمل من انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن انتهى إلى الصحابي، ومن انتهى إلى التابعي. طيب، يقول الناظم عليه رحمة الله بعد ذلك: مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. ذكر الناظم رحمة الله عليه في هذين البيتين تعريف المسلسل وذكر أنواعه. فيقول مسلسل قل ما على وصف أتى، هذا تعريف المسلسل، وهو ما تتابع الرواة فيه على حال واحد. وقبل هذا المسلسل لغة هو المتتابع، ومن هذا التعريف سنأخذ التعريف الاصطلاحي من التعريف اللغوي. فالمسلسل لغة هو بمعنى التتابع، التسلسل بمعنى التتابع. تقول سلسلت الماء فتسلسل، أي صببته فانصب. وذكروا أن من هذا الباب قولهم السلسبيل، الماء السلسبيل، يعني أنه إذا شرب ساق في الحلق ونزل تتابع، ما يحصل فيه غصة ولا شيء، نعم، فيكون سهل الدخول. واصطلاحا تعريف المسلسل اصطلاحا هو الذي تتابع فيه الرواة على صفة واحدة أو حال واحدة، للرواة تارة وللرواية تارة. وسيأتي معنى إيضاح هذا. مقصود أن المسلسل ما تتابع فيه الرواة على صفة واحدة أو حالة واحدة، للرواة تارة وللرواية تارة. على صفة واحدة أو حالة واحدة. المادة واحدة. مقدم الكلام. سهل. طيب. يقول هو الحديث الذي اتفق فيه الرواة، ويسوى أن نقول تتابع فيه الرواة على صفة واحدة أو حالة واحدة. ذكر الناظم رحمه الله مثالا على هذا، فيقول مثل أنا والله أنباني الفتى، يعني مثلا لو حدث وقال والله كذا، كحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أخذ أو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وقال والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ رضي الله عنه قال هذا لمن بعده، وقاله من بعده لمن بعده، وحصل التسلسل، حصل التسلسل في جزء من الإسناد على هذا. فهذا يعني من التسلسل ومن أمثلته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أحبك، ومعاذ قال والله إني لا أحبك، والراوي عنه قال لمن بعده والله إني لا أحبك. فهذه الكلمة من التسلسل. نعم. يقول مثل أنا والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. المثال الأول مثال للتسلسل القولي، فإن المسلسل على قسمين قولي وفعلي، ومنهم من يجعل ثلاثة أقسام فيقول قولي وفعلي ووصفي، قولي وفعلي ووصفي، ومنهم من يدرج الوصف الفعل. نعم. قولي وفعلي. نعم قد يجمع بينهما، قد يجمع بين القولي والفعلي، لكن هو متفرع عما قبله، ما خرج عن القسمين السابقين. عن القول نعم، يعني لو كل واحد ضرب على فخذ الآخر لا جمع بين الأمرين. المقصود هذا مثال للمسلسل القولي، والله إني لا أحبك، ومعاذ يقول لمن بعد والله إني لا أحبك، فتسلسل الحديث بقول الرواة والله إني لا أحبك. والفعل ذكر الناظم رحمه الله قوله كذاك قد حدثنيه قائما، يعني لو وجد حديث بهذا يقول حدثني فلان وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم، هذا تسلسل فعلي لأن القيام فعل، فذكر الحال التي كان عليها والفعل الذي كان عليه أثناء التحديث، حدثني فلان وهو قائم. ومن أمثلته حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، أو قال نعم خلق الله التربة يوم السبت، خلق الله التربة يوم السبت، وذكر الحديث. فهذا يعني فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، شبك بيده يده بيد أبي هريرة رضي الله عنه وذكر له هذا الحديث، وأبو هريرة شبك يده بيد من بعده، بيد من حدثه وساق له الحديث، والذي بعده كذلك، فهو مسلسل فعلي بتشبيك الأيدي، مسلسل فعلي بتشبيك الأيدي. نعم. وكما أيضا ذكرنا أنه قد يجتمع التسلسل القولي والفعلي، ومثل لهذا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال يقول أنس وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر. وأنس رضي الله عنه لما حدث بالحديث قبض على لحيته وقال آمنت بالقدر، وهكذا الراوي عنه، والحديث فيه شيء من الضعف، لكن المقصود أنهم مثلوا للمسلسل بهذا، فاجتمع فيه التسلسل القولي والفعلي. الفعلي قبض على لحيته، والقولي قال آمنت بالقدر، فتسلسل بالأمرين معا، بالقول وبالفعل، بالقول وبالفعل. هذا بالنسبة لما يتعلق بالرواة، لما يتعلق بالرواة، لذلك قلنا في التعريف هو الذي اتفق رجاله وتتابعوا على صفة واحدة أو حالة واحدة، للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. هذا ما يتعلق بالرواة، أن يعني قال الله إني لا أحبك، شبك بين أصابعه، قبض على لحيته، كله متعلق بالرواة. ومنه أيضا قول الناظم أو بعد أن حدثني تبسم، يقول حدثني فلان وتبسم، قال حدثني فلان وتبسم، هذا أيضا كله من التسلسل الفعلي أو الوصفي. بقي ما يتعلق بالرواية، ما يتعلق بالرواية، والمراد به ما يتعلق بألفاظ الأداء، أداء الحديث، حدثنا أو سمعته أو أخبرنا، أو بأسماء الرواة ذاتهم، بأسماء الرواة ذاتهم. فما يتعلق بالصيغ والألفاظ، كان يقول كل واحد من الرواة حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، ويتسلسل الحديث بهذا، نعم تتسلسل الرواية بهذا، كل واحد من الرواة يقول حدثني فلان بهذه اللفظ، لا يحصل تغيير الصيغة، ما يقول أحدهم حدثني والآخر يقول أخبرني، قال سمعته، قال عن فلان، وإنما اتفقوا في صيغة التحديث، فكل واحد منهم يقول حدثني، أو يقول سمعت فلانا، قال سمعت فلانا، قال سمعت فلانا، فحصل التسلسل في الصيغة، صيغة واحدة للرواة، وحيثما تنتهي انقطع الإسناد. مثلا لو كان الحديث سمعت فلان، قال سمعت فلان، قال سمعت فلانا، قال حدثنا فلان، قطع من ايش؟ التسلسل، انقطع التسلسل عندما تغيرت الصيغة. لكن إذا اتفق الرواة على صيغة واحدة فهذا من التسلسل المتعلق بالرواية. ومن هذا أيضا المسلسل بأسماء الرواة الذين اتفقت أسماؤهم، كأن يقول حدثني محمد قال أخبرني محمد عن محمد، كلهم محمد، حتى وإن اختلفت صيغ التحديث لكن أسماء الرواة متفقة. أو يكون مسلسل بالآباء، حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثني أبي، فيتسلسل بالآباء سلسلة يعني متصلة بالآباء، فلان عن فلان عن فلان عن فلان. مثلا عبد الملك نعم ابن الليث ابن سعد عن أبي عن جده، نعم أو ابنه عن عبد الملك ابن الليث عن أبي، فمسلسل بالآباء، عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، فلان عن فلان عن فلان، كلهم آباء. فهذا أيضا نوع من أنواع التسلسل. قالوا أكثر ما وجد ما ذكره الخطيب بسنده، حدثنا فلان بن فلان قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثني أبي، إلى 9 أو 10، إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. والسند فيه ضعف في بعض الرواة ضعفاء، لكن مقصود أنه تسلسل بذكر الآباء. إذن قد يكون مسلسلا بذكر الآباء أو بأسماء متحدة، أسماء متحدة، إسحاق عن إسحاق عن إسحاق، محمد عن محمد عن محمد، علي عن علي عن علي، فهذا أيضا مسلسل. وقد يطول التسلسل وقد ينقطع، قد يطول التسلسل وقد ينقطع، لكن المقصود أن التسلسل موجود. لا يشترط هذا، إذا انقطع التسلسل فيقولون هذا مسلسل إلى فلان، هذا الحديث مسلسل إلى فلان، إلى من انقطعت عنده السلسلة. مع أنه يقولون الغالب على الأحاديث المسلسلة الضعف، قد يكون أصل الحديث ضعيفا، قد يكون صحيحا، قد يكون بالصحيحين، لكن يعني الاستمرار في التسلسل هذا قليل، هذا قليل ونادر. وأصح ما يروى في المسلسلات كما يقول حافظ ابن حجر عليه رحمة الله، المسلسل بقراءة سورة الصف، وهو حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر قصة، قال فأنزل الله عز وجل سورة الصف، قال فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرابع عن عبد الله بن سلام فقرأ علينا عبد الله بن سلام، الرابع قال فقرأها علينا فلان. فهذا يقول الحافظ أنه أصح ما يروى في المسلسلات. وأيضا قد يكون مسلسل بالأولية كحديث عبد الله بن عمرو المشهور الراحمون يرحمه الرحمن، فإن هذا الحديث يروي عن عبد الله بن عمرو يقول وهو أول حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراوي عن عبد الله بن عمرو قال وهو أول حديث سمعته منه، والراوي عنه كذلك. فهذا أيضا مسلسل بالأولوية، هذا حديث مشهور ومعروف. وعلى كل فالغالب أن المسلسلات لا يصح تسلسلها يعني باستمرار، قد يصح في طبقتين ثلاث وأربع، لكن إذا طال لا يصح، إذا طال لا يصح، يحصل ضعف، يأتي بعض الضعفاء يعجبه ذلك ويركب عليه إسنادا أو نحو ذلك. فالمقصود أن المسلسلات غالبا لا تصح، والعلماء لهم مؤلفات في هذا كثيرة وعديدة في الأحاديث المسلسلة، ومنها مؤلف للسخاوي رحمه الله وهو من أحسن ما ألف في هذا، والله أعلم قد طبع أو لم يطبع، نعم، لكن اعتنى بذكر الأحاديث والحكم عليها، الكلام عليها وعلى طرقها وما صح وما لم يصح. ومن الكتب في ذلك أيضا المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة، وغير ذلك من الكتب المؤلفة في هذا. نعم. وأيضا السيوطي رحمه الله له أيضا له كتاب في هذا سماها المسلسلات الكبرى، جمع فيه 85 حديثا من الأحاديث المسلسلة، وله كتاب آخر سماه جياد المسلسلات، يعني ما حسن منها أو كذا أحسنها وأجودها جياد المسلسلات. وأوسع منه الكتاب الذي ذكرناه لكم المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة للشيخ محمد بن عبد الباقي الأيوبي رحمه الله، وأيضا كتاب آخر الفوائد الجليلة في الأحاديث المسلسلة لابن عقيلة المكي. نعم. الأيوبي هذا قديم؟ ما هو قديم، قريب. نعم. نعم يدخل هذا في المسلسل، حدثني في المكان الفلاني، حدثني قال حدثني في مثلا وهو في المسجد، قال حدثني فلان وهو في المسجد، حدثني فلان وهو في هذا فعلي، يعني انه كان في المسجد. حدثني على وجه الغداء بعد. نعم كل هذا يعني يدخل في التسلسل. و الحديث المسلسل له فوائد، من فوائده قالوا الاستدلال به على زيادة ضبط الرواة، فكون الراوي يضبط قال لفلان وهو كذا، قال لفلان، يدل على زيادة ضبط، يدل على زيادة ضبط عنده. وأيضا من فوائده قالوا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يعني قال أو فعل من ذلك، إذا قال والله إني لا أحبه أو قبض على لحيته ونحو ذلك، فيؤجر على هذا التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا فيه من فوائده ضمان عدم التدليس فيه، كون الراوي يقول حدثني فلان، سمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو أخذ فلان بيدي وقال كذا، أو كنت مع فلان عند في المسجد فقال لي كذا، ففيه أمان من الانقطاع ومن التدليس، أمان من الانقطاع والتدليس. وعلى كل حال كما ذكرنا أنه قل أن يسلم المسلسل من ضعف في وصفه لا في أصل الحديث، قل أن يسلم من ضعف في وصفه، وصف التسلسل لا في أصل الحديث، فإن أصل الحديث قد يصح بل كثير ما يصح، وإنما قد يحصل الضعف في الصفة وفي ذكر التسلسل، والله أعلم. إذن الخلاصة أن الحديث المسلسل ما تتابع به الرواة على صفة واحدة أو حالة واحدة للرواة تارة ولرواية تارة أخرى، وهو فيما يتعلق بالتسلسل المتعلق بأحوال الرواة أو نعم بأحوال الرواية، بأحوال الرواية منه ما هو قولي أو بأحوال الرواة منه ما هو قولي ومنه ما هو فعلي، منه ما هو قولي ومنه ما هو فعلي، ومنه ما يجمع بين القولي والفعلي. وفائدته الأمان من الانقطاع تدليس المدلس، الدلالة على زيادة الضبط، التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يعني التسلسل من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصح ما يروى من الأحاديث المسلسلة المسلسل بقراءة سورة الصف، والله تعالى أعلم. حديث الرحمن الرحمن الرحمن هذا مسلسل بالأولية، لكنه قد لا ينضبط لأنه يقول أول حديث سمعتم فلان كذا. طيب إلى هنا يعني هذا الحديث يعني سيقول قائل الذي هو أول حديث سمعته منه، مثلا أنا سأذهب إلى مجلس فلان، أول مرة سأذهب إليه أسمع منه الحديث، كيف أفعل؟ أريد أسمع أول حديث منه، وربما لا أصل إلى الشيخ أقول له كذا. سأتي وهو في مجلس يعني قد يحدث بحديث آخر، وأنا أريد أن يحصل لي التسلسل بهذا الحديث. كان من عادة المحدثين أنهم يفتتحون، أو بعض المحدثين أنه يفتتح كل مجلس أول ما يحدث بهذا الحديث، حتى وإن تكرر يكرره كل يوم، بحيث من حضر جديدا يكون أول ما سمع منه إيش هذا الحديث، فيحصل له التسلسل، يحصل له التسلسل. يبدأ بهذا الحديث، أي نعم، من هذا القبيل. ها؟ يعني الحديث هكذا، الله أعلم هل قرأ كاملة ما هي كاملة. هذا فيما يتعلق بالرواة، أنه قرأ، أن الراوي قرأ السورة. الرواية، الرواية ما يتعلق بالألفاظ أو أسماء المحدثين، نعم، لكن هذا المقصود أنه فعل للراوي قرأ سورة الصف. و نعم نعم أيوه، كل واحد يقرأها. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.